كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد الملك ميلا من نتن ما جاء به، المعنى أن العبد إذا كذب ولو مرة واحدة تباعد عنه الملك الذي يسجل أعماله وأقواله بسبب نتن ما جاء به، لأن الكذب له رائحة معنوية لا نشعر بها ولكن الملك يشعر بها. وفي هذا الحديث إضافة لما سبق أن من مساوئ الكذب أن الملائكة الحفظة ينفرون منه من سوء ما جاء به العبد من المعاصي. إذن هذه الفائدة في هذا الحديث، ينبغي للمسلم أن يتفطن لذلك، يعني الملائكة الذين يسجلون أعمالنا، وإن عليكم الحافظين كرام الكاتبين، حينما يكذب الملك يبتعد عنه، يبتعد عنه لأن هذه الكذبة التي طلعت منه يعني فيها أو لها رائحة، وهذه الرائحة لما تتكلم أنت الآن ما أحد يشم الرائحة التي تأتي منك، يعني لما تكذب، لما تعمل يعني أي معصية، لكن هذا الملك يشم هذه الحاجة التي حدثت منك. نحن لا نرى الملائكة ولكنهم معنا، فيقول إذا كذب ابتعد عنه الملك. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصال الذميمة، وأن نعلم أن الكذب كبيرة من الكبائر. يجب على المسلم أن يتجنب الكذب دائما، ويكون صادقا في معاملاته مع إخوانه، مع جيرانه، في كل أمر يعمله يجب أن يكون صادقا ولا يتصف هذه الصفة التي هي صفة الكذب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاف الوعد. يعني المؤلف رحمه الله، وهذا كتابه كما تسمعون أنه اسمه الكبائر، هو يحذر من الكبائر، لكن ما قد وجدنا في هذا الكتاب من أوله إلى الآن وكذلك إلى آخره ما وجدنا فيه تكفير المسلمين كما يقولون أنه يكفر المسلمين. يعني محمد عبد الوهاب رجع بالناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى ما دعاهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يكفرون الناس، هذا لا نسمعهم الآن في هذه الدنيا، يكفر المسلمين وهم مسلمون، المسلم يصلي ويزكي ويحج ويأتون يفجرون عليه في المسجد، يجدون يقتلون في بيته، وهذا آخر الزمان الذي فيه هذه الفتن. الواحد يقتل ما يدري في ماذا قتل، ما يدري ما هو ذنب اللي ارتكبه. وهؤلاء الجهال يعني الذي رسم هذه الفكرة لهم هم اليهود الصهاينة، هم جماعة أمريكا، فهم عملوا هذه الخطة لبيع أسلحتهم ولقتل المسلمين. وأنا قلت لواحد، الفلسفة موجودة عندهم، قلت لواحد ليلة لما سألني بعض الأسئلة، قلت: هؤلاء الذين يقولون أنهم يعني يريدون يقيموا خلافة إسلامية، لماذا إسرائيل خلف ظهورهم يعبثون الآن في المسجد الأقصى ويعملون ما يعملون بالمسلمين، لماذا ما يلتفتون إليهم، ما يرمون إلى الجهات الأخرى؟ أقول لكم بما قال، وهو كلام منتشر، وهذه عندهم فلسفة، يقولون أنهم الآن يبدأون بالمنافقين بالمرتدين، إذا خلصوا منهم يرجعون للكفار هكذا. يعني هم معترفين أن اليهود كفار بنص القرآن وغيرهم من الكفار، لكن الآن يبدأون بالمسلمين الذين عندنا هم مسلمون، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا خلصوا منهم بعد ذلك سيرجعون للكفار. يعني نحن الآن في هذا المسجد يعني نقرأ القرآن ونصلي ونؤذن ونعمل هذه الأعمال كلها للساعة، ما دخلنا في الإسلام، لابد أن يطهرون أو يطهرون الأرض من هؤلاء المرتدين وبعد ذلك يرجعون الكفار. فهذه الفلسفة الحقيقة يعني خطة جهنمية، يقتلون المسلمين المساكين في كل مكان ويتركون الكفار. الآن هذا الباب الذي ذكره المؤلف باب ما جاء في إخلاف الوعد، قد سبق بالحديث الذي أشار إليه في الشرح أن آية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف. نسمع الآن للتعليق على هذا الحديث من المؤلف. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إخلاف الوعد من الكبائر، وهو على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي، وهذا أشر الخلق، ولو قال أفعل إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل كان كاذبا. والثاني أن يعد مع نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. وأما إذا كان إخلاف الوعد مع الله فهذا والعياذ بالله نفاق، فالإخلاف للوعد من أبرز صفات المنافقين. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقوله تعالى منهم يعني من المنافقين، فهم أعطوا الأيمان والعهد إن أعطاهم الله من فضله أن يتصدقوا، ولكنهم لما أعطاهم أخلفوا الوعد فزادهم الله نفاقا إلى نفاقهم. يعني هو ذكر الآن في هذا المعنى على أن الإنسان إذا وعد شخصا آخر بشيء ولكن نيته أن لا يعطيه شيء فهذا عمله شر، وكذلك إذا وعده ولكن لم يتمكن من الوفاء فهذا قد يكون عنده عذر، إذا كان وعد وأخلف لا لنية إخلاف الوعد وإنما لسبب من الأسباب عرض له فهذا لا شيء عليه. أما المنافقون الذين هم المنافقون الذين اتصفوا بهذا الوصف ونفاقهم مع الله عز وجل فهؤلاء من شر الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين في الظاهر في هذه المدينة على ظاهرهم وهو يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه على المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، أنت رسول الله، هم يشهدون لك أنك رسول الله وأنت رسول الله، إذن هم لا يكذبون في هذا، كلامهم هذا صدق، لكن هم لا يقولون هذا من قلوبهم وإنما يقولون هذا من ألسنتهم، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا هو النفاق الاعتقادي، وهذا النفاق الاعتقادي هو الذي صاحبه مخلد في النار بل في أسفل النار، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما المنافق الذي اتصف بتلك الصفات الثلاث فإن اجتمعت كلها فيه فكان منافقا خالصا، وإن كانت فيه واحدة فهو يحاسب على قدر تلك الواحدة التي جاء ذكرها في الحديث السابق. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن المؤمن إذا وعد الله يجب عليه أن يصدق، وإذا وعد الناس فهذا محل خلاف، فمنهم من يقول يجب ومنهم من يقول يستحب لأنه من جنس التصدق وليس بواجب، ولكن الصحيح الوجوب لأن الله تعالى توعد هؤلاء الذين يخلفون في وعودهم، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. إذا وعد المسلم عليه أن يفي حتى لا يكون متلبس الخطر من خصال المنافقين. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجاه. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذن هذه الصفات يجب على المسلم أن يتجنبها، وبحمد الله المسلمون يعلمون ذلك، ويتجنبونه إن شاء الله، لكن قد يقع الإنسان في مثل ذلك، فإذا وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله. وهذه كما قلنا كلها كبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، ولكنه يكون ناقص الإيمان، فينبغي له أن يتوب. ورسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فينبغي للمسلم أن يكون لسانه دائما يلهج بذكر الله عز وجل وبطلب المغفرة، لأن الرجل لما استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أو لما سأله قاله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذكر احنا الحقيقة نضيعه، والله عز وجل قد أمر به في كتابه، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين ما للذاكرين من الثواب عند الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يكون ذاكرا لله دائما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه العبادة السهلة الميسرة الله عز وجل جعلها للمسلمين بحيث أنهم يستطيعون يقوموا بهذه العبادة في هذه الحالة، يذكر الله قياما فقائم صلي، يذكر الله قياما وقعودا قاعد، نحن الآن قاعدون نذكر الله عز وجل، وعلى جنوبهم إذا كنت مضطجع تذكر الله عز وجل. إذن في هذه الأحوال الثلاثة كلها تسجل لك هذه الحسنات، وهي لا تكلف المسلم شيئا، لا تكلفك شيئا. فينبغي المسلم أن يكون ذاكرا لله عز وجل. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، فعلنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل هذا العمل، لأننا نستفيد منه ولا يكلفنا شيئا. سمعتم هذه الخصال آية المنافق 4، من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة صار فيه خصلة من النفاق، فعلى المسلم أن يتجنبها، وهي سهلة إذا أؤتمن خان. فلا يجوز للمسلم أن يخون، إذا أؤتمن عليه أن يفي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين، وكان في مكة كل من عنده مالا ثمينا يخشى عليه يأتي به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يلقبونه بالأمين هو بالصادق. وحينما اختاره الله عز وجل وأرسله إليهم غيروا، هو الأمين وهو الصادق، لكن بعد ذلك قالوا هو كاهن هو كاذب، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه. ومن صدقه ومن أمانته أنه ما انتقم لنفسه في هذه الجوانب، خاصة حينما أذن له بالهجرة بعدما تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه، الله عز وجل أذن له بالهجرة، خلفه على فراشه على سريره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، الأمانات الموجودة عنده أمره أن يعيدها لأصحابه، فما عاملهم بمثل ما عاملوه به، وهذا يدل على الأمانة وعلى الصدق. فيجب على المسلم أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تخن من خانك، حتى لو خانك إنسان ما تنتصر عليه بالخيانة، وإنما تكون أمينا ولا تخونه لا في ماله ولا في عرضه. وهذه هي الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلق بها وأن يعمل بها. قالوا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، لا يجوز الإنسان أن يعاهد إنسان على أمر ما ثم يغدر، هذه خصلة كبيرة، خصلة من النفاق. وإذا خاصم فجر، إذا كانت بينه وبين آخرين دعوة ما يصدق في دعوة بل يفجر ويكذب، وهذا موجود الآن في هذه الدنيا، الإنسان بينه وبين صاحبه قضية من القضايا وذهبوا إلى المحكمة، فهو لا يتحرى الصدق في دعوة بل يفجر ويكذب. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة. وحتى بعض الناس الذين يصلحون بين الناس، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس يأتون يصلحون بين المتخاصمين، بدل ما يتكلمون الكلام الطيب يزيلون القضية ويوقدوها ويقولون فيه كذا فلان وفيه كذا وفيه كذا، وهذه الحقيقة خصال سيئة وذميمة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما بلسانه بأقواله بأفعاله بأعماله مع أهله مع جيرانه وهكذا في جميع معاملاته. نعم. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله تعالى بما في قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه الباء سببية وما مصدرية أي بإخلافهم الوعد وبكذبهم، فيكون المعنى أن كذبهم وإخلافهم الوعد أعقبهم نفاقا إلى نفاقهم. يعني هذه الجريمة ارتكبوها زادتهم بلا على بلا، هم منافقون ولكن هذه زادتهم زيادة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. النفاق ينقسم إلى قسمين، الأول النفاق الأكبر وهو الاعتقادي، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، فهذا في الدرك الأسفل من النار لأنه مخرج من الملة، وهذا لا يجتمع مع الإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين واحدا واحدا في هذه المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قتلهم وهم في الدرك الأسفل من النار، لماذا لم يقتلهم؟ بين العلماء على أنه إذا قتلهم ستكون ذريعة للذين يأتون بعده من الحكام، حينما يرون الناس الذين فيهم خير ويعملون الأعمال الطيبة وهم لا يريدون ذلك يقتلونهم، وإذا قيلهم لماذا قالوا الرسول قد قتلهم، هذا للمنافقين، يعني كلامهم هذا وعملوا هذا نفاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا ليكون سدا لهذا الباب، ولهذا لما قال لك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة أعدل فإنك لم تعدل، وهذه كلمة تخرج صاحبها من الإيمان، فاستأذن عليه بعض الصحابة دعني أضرب عنقه، قال لا الرسول ما رضي أن يقتل هذا وهو مرتد، ولهذا قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه أصبح بين المسلمين ويعمل مثل أعمال المسلمين، إذا قتله قال أعداء الإسلام الكفار الذين يريد أن يدخلهم في الإسلام قالوا انظروا من دخل في دين محمد يقتله، فيكون صد يعني للناس عن الدخول في الإسلام، فلم يقتله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منافق. إذن المنافقون يعاملون بالظاهر، إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة خلص نعامله على هذا الأساس، ولهذا نرجو من هؤلاء اللي يقتلون الناس يعاملون الناس على هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يريدون الخلافة الإسلامية، إذن معنى هذا أنكم عاملوا الناس بما عملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلهم منافقين حسب اعتقادي ومرتدين. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى الثاني النفاق الأصغر وهو العملي، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك في الإتيان بالأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه ينقص الإيمان. يعني إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب، إذا اجتمعت الخصال جميعا صار منافقا، وإن كانت واحدة فتكون فيه خصلة من النفاق، هذا لا يخرجه من الإسلام، إنما هذه كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب منها. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أؤتمن خان، هذه الخصلة من خصال النفاق العملي، وهي أن يخون المرء الأمانة، والأمانة مفهومها واسع، وليست الأمانة في الأموال فحسب، فالمحافظة على العبادات أمانة، والصدق في الحديث أمانة، بل ويدخل في ذلك الغسل من الجنابة، وكذلك العمل الوظيفي أمانة، فإذا لم يقم الموظف بعمله كما ينبغي وضيع الوقت وعطل أعمال الناس فقد خان الأمانة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذه علامات النفاق، فمن كان فيه شيء منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا كالحديث الذي مر سابقا، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي لا الاعتقادي، فلقد عرفنا أن من خصال النفاق خيانة الأمانة والكذب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر، المقصود نقض العهد كالعهد مع ولي الأمر، فإذا ما بايعه فلا يجوز له أن ينقض البيعة أو عاهد أحدا من الناس أو حتى مع المخالفين لنا في الملة. فلا يجوز للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا العهد ابتداء إلا إذا هم بدأوا بالنقض، وإذا خيف منهم خيانة فلا يجوز نقض العهد إلا بعد إعلامهم بذلك. قال سبحانه وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانظر إلى عظمة هذا الدين في حفظ العهود حتى مع أعداء الله، فالذي لا يفي بالعهد فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. يعني هذا يعني تعاليم الإسلام كلها تعاليم طيبة تصلح المجتمعات. الله عز وجل قال في هذه الآية وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني هؤلاء القوم الذين تخاف منهم أن يخونوا فأنت عيد إليهم عهدهم، كلهم خلاص انتهى العهد بيني وبينهم. أما كونك يعني تعمل معهم خلاف ذلك فهذا لا يجوز. إذن لا بد من حفظ العهد من الوفاء به حتى مع غير المسلمين، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب، كأن يخاصم عند القاضي فيفجر. والفجور في الخصومة على نوعين، أحدهما أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه، فتجده يأتي ببينات زور ويحلف أيمانا مغلظة كذبا من أجل أن يكسب القضية. قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالهجور في الخصومة حرام كثيرا كان أو قليلا، والأصل في المؤمن أن يصدق في قوله سواء كان الحق له أو عليه، فلو أخذ حق أخيه في الدنيا فإنه سيؤديه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون، وسيكون هناك الاقتصاص من الحسنات لا الدراهم والدنانير. هذه المشكلة تحدث، وهذا الحديث كما سمعنا لفظه في صحيح البخاري. فالمسلم يجب عليه إذا خاصم شخصا في قضية من القضايا أن يكون صادقا في خصومته ويطالب بحقه حتى يصدر الحكم. أما كونه يأتي بشهود زور يشهدون له ويكذب في هذه القضية ويحلف يمينا فاجرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الوعيد الشديد أنه يأتي يوم القيامة وكيف يكون حاله. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا نذكركم به وقد مر، وهو قوله لأصحابه أتدرون من المفلس، يعني من الفقير الذي لا شيء عنده؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار، كما هو معروف عندنا الآن، يعني الذي ما عنده رصيد في البنك ولا عنده عقارات هذا مفلس، ما عنده شيء، فقير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس ذلك المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من الحسنات، الصدقات وبناء المساجد وأعمال الخير، أعمال كثيرة جدا كلها في أعمال الخير، لكن يأتي يقول وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ويوم القيامة ما في يعني أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، يعني لو قلت للشخص هذا اسمح عني ما يمكن، إذا كان الإنسان لا يسمح لا لأبيه ولا لأمه، يعني في هذه الدنيا من يتخلى عن أبيه وعن أمه إذا جاء عدو؟ يقدم نفسه عن أبيه وعن أمه وعن زوجته وعن أسرته، لكن يوم القيامة لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.